بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد، هذا الدرس نأخذ فيه الزيادات التي زيدت على باب صلاة التطوع، فإن باب صلاة التطوع قد اقتصر فيه الناظم على بيتين اثنين فيه تعداد التطوعات مع بيان ترتيبها، فزدته شيئا من البيان بذكر تفاصيل أحكامها. فنبدأ أولا بالرواتب. قلت رواتب الفروض قبل الفجر، فقبل ظهر ثم بعد الظهر ومغرب، يعني وبعد مغرب، لأنه ثم بعد الظهر ومغرب، يعني ثم بعد المغرب أيضا، وبعد وعشا، عشا يعني وبعد العشاء. طيب، هذه خمس مواضع يصلى فيها الرواتب. طيب، كم الركعات التي تصلى في كل موضع من هذه المواضع؟ تصلى ركعتين، ولهذا قلت وكل مثنى، يعني مثنى يعني ركعتين قبل الفجر، ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. هذا معنى قولي وكل مثنى. وبهذا انتهينا من الرواتب. ثم انتقلنا إلى الضحى، فقلت ومثلها الضحى، يعني ومثلها صلاة الضحى، فإنها تصلى مثنى، لكن صلاتها مثنى في الأدنى في الأقل، ومثلها الضحى وذي في الأدنى، يعني وصلاة الضحى تصلى ركعتين مثنى في الأدنى في الأقل. طيب، وفي الأكثر؟ قلت وصليها ثمانيا في العالي، الحد الأعلى، الحد الأكثر فيها أن تصليها ثمانية ركعات، ثمان ركعات، وصليها ثمانيا في العالي. طيب، ما وقتها؟ وقت الضحى من ارتفاع الشمس للزوال، من ارتفاع الشمس إلى زوالها. وقوله من ارتفاع الشمس، يعني ارتفاع الشمس قيد رمح، وهو خروج وقت النهي في أول النهار، إلى الزوال. وقوله إلى الزوال يعني تجوز سبب ضرورة الشعر، وإلا فهو إلى ما قبل الزوال، لأن قبيل الزوال هناك دقائق يسيرة، يمكن دقيقتين أو ثلاث دقائق بالكثير قبل الزوال، هي في الحقيقة يعني نقول على حد الأقصى إيش، ثلاث خمس دقائق قبل الزوال بحد أقصى، لا تزيد عن خمس دقائق قبل الزوال، هي وقت النهي اللي هو وقت منتصف النهار، ولهذا قلت إلى الزوال يعني إلى قبيل الزوال. هذا بالنسبة لصلاة الضحى. أما التراويح فما حكمها؟ نقول التراويح طبعا سنة مؤكدة. كم عدد ركعاتها؟ قال أما التراويح فعشرون أتت، يعني عشرون ركعة. طيب، هل تصلى عشرون ركعة ولا 23؟ نقول تصلى 23، إلا أن 23 هذه هي في الحقيقة التراويح مع إيش؟ مع الوتر، ولهذا قال أما التراويح فعشرون أتت مع وترها. ما وقتها؟ قال بعد العشاء ثبتت، فتصلى 20 مع الوتر في جماعة بعد العشاء في رمضان، ولذا قال جماعة تسن، يعني تسن جماعة، تسن تسن صلاة التراويح، تصلى جماعة، الأفضل بها أن تصلى جماعة. طيب، هذا بالنسبة لصلاة التراويح. نأتي بالنسبة لصلاة الوتر. صلاة الوتر قال أما الوتر أكثره 21، يعني أكثر الوتر 11 ركعة، وأقله ركعة واحدة، ولذا قال بركعة يجوز في الأقل، أقله ركعة، إلا أن الكمال فيه، إذا أراد إنسان الكمال لا يقتصر على ركعة، أدنى شيء في الكمال أن يصلي ثلاث ركعات في الوتر، ولذا قال أدنى الكمال بالثلاث صلي. طيب، هذا بالنسبة للوتر. بقي معنا في صلاة التطوع مسألة سجود التلاوة وسجود الشكر. أما سجود التلاوة فذكرتها بقولي ويسجد القارئ والمستمع لآية السجدة فلتستمعوا. القارئ والمستمع إذا قرأ آية سجدة أو استمع إلى آية سجدة فإنه يسجد. وقولنا القارئ والمستمع يخرج السامع. من هو السامع؟ السامع هو لا يقصد الاستماع، لكنه مر بشخص فدخل إلى أذنه سماعا لتلاوته لآية السجدة، لا يستحب له أن يسجد لأنه سامع وليس بمستمع، والحكم مقيد بالمستمع، ولذا قال ويسجد القارئ والمستمع لآية السجدة فلتستمعوا لهذا النظم ولتفهموه ولتحفظوه. طيب، ما صفة سجود التلاوة؟ هل يسجد بتكبير أو بغير تكبير؟ قلت مكبرا في خفضه ورفعه، فيكبر عند السجود ويكبر عند الرفع من السجود، في الخفض وفي الرفع. ويسلم ولا ما يسلم؟ قال يسلم، ولذا قال مسلما بلا تشهد عه، يعني ينبغي له أن يسلم لكن من غير تشهد، فلا يوجد في سجود التلاوة بعده تشهد لكن فيه سلام. طيب هذا بالنسبة لسجود التلاوة. نأتي إلى سجود الشكر. سجود الشكر يستحب سجود الشكر لدفع النقم، ومو لدفع النقم، عند اندفاع النقم وعند نزول النعم. إذا نزل بالإنسان نعمة وحدثت به نعمة من الله سبحانه وتعالى فيستحب له أن يسجد شكرا لله سبحانه وتعالى، يسجد سجدة. كذلك إذا دفعت عنه نقمة، حصل له حادث كان يتوقع أن يموت منه لكن الحمد لله نجاه الله عز وجل، يسجد سجود الشكر. ولذا قال يسجد للشكر لدى دفع النقم غير المصلي وتجدد النعم. يعني إيش غير المصلي؟ يعني أن الإنسان إذا حصلت له نعمة وهو في الصلاة لا يسجد سجود الشكر، سجود الشكر تبطل به الصلاة، فلا يسجده في الصلاة وإنما يسجده خارج الصلاة. هذا ما يتعلق بصلاة التطوع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.